وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم، وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. ما زلنا مع سورة البقرة. قد طلب البعض أن نؤرخ لهذه الجلسات، فنحن اليوم كم؟ 28 هجري؟ هجري 28. طيب، نحن اليوم في 28 من شهر الرابع، ربيع الآخر، اللي هو الشهر الرابع، 1430. طيب، موافق 24 أبريل 4 2009، ولا لا؟ جيد. قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قلنا هذا من العام المخصوص، قلنا هذه الآية من العام المخصوص، لأن إن الذين كفروا تشمل جميع الكفار، وقلنا مخصوصة بمن علم الله تبارك وتعالى أنهم يموتون على الكفر، ليس كل الكفار، لأن بعض من كانوا على الكفر في وقت نزول هذه الآية آمنوا بعد ذلك عند فتح مكة، فقلنا هذا من العام المخصوص. ثم قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قلنا الوقف هنا في ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، قلنا هذا ابتداء، هذا ابتداء، لأن البصر لا يختم عليه وإنما تكون عليه الغشاوة، كما قال الله تبارك وتعالى: ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة. وهنا أيضا قال أهل العلم في حذف، والحذف هذا مقدر، وهو قول الله تبارك وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة. وهذا الحذف مشهور في كلام العرب، معروف في كلام العرب أنهم يحذفون إذا فهم المعنى، وإذا قالوا عن البلاغة هي ما قل ودل، يعني أهم شيء عندهم الدلالة. وذاك لو سألتك: ما اسمك؟ شاهر. خطأ، ما تعرف اسمك؟ خطأ ولا لا أبو أنس؟ يقول: اسمي شاهر. جوابه خطأ. إذن المفروض يقول: اسمي شاهر، لكن هي قوله شاهر أدت المطلوب ولا ما أدت؟ أدت المطلوب. ذاك العرب يقول: ما قل ودل. فهمت أن اسمه شاهر لما فهمت؟ فهمت، خلاص يكفي، ما في داعي يقول اسمي شاهر، مع أنه لو قال اسمي شاهر تكون إيش؟ أفضل، أفصح كذا. لكن على كل حال، الحذف في كلام العرب مشتهر كثير، وكلكم يعرف قول الله تبارك وتعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات، الآية. قال الله تبارك وتعالى ذلك: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق. قال له هنا حذف كثير، وهو إيش؟ قال الذي، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، فأرسلوه فدخل على يوسف فقال له: يوسف أيها الصديق. هذا كله حذف، حذف لماذا؟ لأنه إيش؟ معلوم، معلوم، لأنه معلوم. ومن قول العرب أنه يقول: ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا. السيف يتقلد لكن الرمح لا يتقلد. شفت واحد حاط رمح ويمشي فيه؟ لا، الرمح يحمل باليد. ولذلك يقول معناها: ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا وحاملا رمحا. لكن لما قام متقلدا سيفا ورمحا ايش؟ فهمت، فهمت. وشنو المثل اللي عند العرب بوانس؟ يقول: واسقيتها تبنا وماء، واطعمتها تبنا وماء، شنو؟ لا مالحا، اسقيتها تبنا وعرفا. لا أعلفتها تبنا وماء صالحا. طيب يقول الماء لا يطعم إنما يسقى، المفروض أطعمتها تبنا وماء وأسقيتها ماء، لكن يقول إيش؟ مفهومة، مفهومة من كلام العرب. فالقصد هنا إذن وجعل على أبصارهم غشاوة، وإنما حذفت لأن المعنى